إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا حول التوبة قبل الندم، والتي نختم بها حديثنا في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، بعد أن تحدثنا عن الجنة ووصف الجنة، وتحدثنا عن النار ووصف النار، وتحدثنا عن علامات الساعة الكبرى والصغرى وغير ذلك مما يتعلق برحلة الإنسان إلى الدار الآخرة، لكننا في حديثنا حول التوبة قبل الندم لنا لقاء آخر، وهذا هو اللقاء الثاني. كنا قد تحدثنا وبينا في آخر لقاء لنا، وكان هو اللقاء الأول في مسألة أو في حديثنا حول التوبة قبل الندم، تكلمنا عن أن الله تبارك وتعالى كتب الرحمة بيده ليدل على عظم المغفرة. فتعالوا أحبتي في الله لنتعرف الليلة إن شاء الله وجل في علاه على كيفية التوبة قبل أن يندم العبد عندما يأتي عليه الموت، حتى لا يندم عندما يأتيه الموت، فلا بد من التوبة قبل أن يندم. حديثنا في هذه الليلة يبدأ أولا عن مسألة تيسير التوبة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول احمد الله يا أخي على أنك من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولست من أمة أخرى غير أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد يسر التوبة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبمجرد الندم على الذنب الذي اقترفته ووقعت فيه، هذا الندم نفسه توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالإنسان الذي يتوب كأنه لم يقع في الذنب أصلا. طيب، مسألة التوبة كيف تكون؟ ماذا أصنع حتى أحقق التوبة؟ أقول لك أن هذا الأمر ميسر في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمجرد أن تندم هكذا أنت قد حققت بالفعل التوبة، بل جعل الله عز وجل التوبة سببا في تبديل السيئات إلى حسنات. لا أقول التوبة تمحو الحسنات، لا، بل أقول التوبة تبدل لك السيئات إلى حسنات، وبهذا يزيد عدد الحسنات عندك. يعني مثلا لو كانت التوبة من الذنب أن الذنب يمحى، وأنت عملت في حياتك مثلا 100 حسنة، إذن ستأتي يوم القيامة أنت اقترفت 100 حسنة واقترفت 100 سيئة. إذا كانت التوبة تمحو السيئات، إذن لم يصبح عليك سيئة واحدة من 100، لكن كم حسنة عندك؟ 100 فقط. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبكرم الله عز وجل لهذه الأمة الميمونة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى بدل لهم سيئاتهم عند التوبة حسنات، فيصبح رصيدك يا من كنت قد وقعت في 100 سيئة وقمت بتحصيل 100 حسنة، إن تبت من 100 سيئة هذه يصبح عدد الحسنات عندك 200. تبدل السيئات إلى حسنات، وهذه رحمة عظيمة كبيرة من رب الأرض والسماوات إكراما لأمة سيد الخلق وسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول: الندم توبة، يعني أمر التوبة من الذنب في هذه الأمة ميسر يسير، لمجرد أن تندم قد تبت. الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تبارك وتعالى كما قلنا جعل التوبة سببا في تبديل السيئات إلى حسنات، فقد قال رب الأرض والسماوات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وتدبر معي أخي الحبيب كيف كانت توبة الله عز وجل على بني إسرائيل من باب بضدها تعرف الأشياء. فأنت لا تقدر الآن مدى رحمة ربنا الديان بهذه الأمة، أمة النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، إلا إذا قارنت توبة هذه الأمة بغيرها من الأمم التي سبقتها. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل في سورة البقرة يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. طب كيف يتوب بنو إسرائيل يا نبي الله موسى؟ كيف يتوب بنو إسرائيل؟ قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يبقى التوبة في أمة سيدنا موسى في بني إسرائيل كان اللي يعمل ذنب عشان يتوب منه يعمل إيه؟ التوبة أن يقتل. أما يكون عايز يتوب من ذنب علاجها إيه؟ يقتل. شفت الفارق بين أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأمم؟ وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال الإمام ابن كثير في تفسيره في هذه الآية رحمه الله، قال: هذه صفة توبة الله تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله تبارك وتعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من ولد ووالد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. يعني يعني بني إسرائيل لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه ليأتي بالألواح إلى بني إسرائيل ويأتي بالمنهج وبالشريعة التي يسير عليها بنو إسرائيل، إذا به عليه السلام لما عاد وجد السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار صنعه من الذهب، وإذا بهم يطوفون حول العجل ويعبدون هذا العجل ويقومون ببعض الطقوس والعبادات التي يتقربون بها لهذا العجل من دون الله تبارك وتعالى. الناس في بني إسرائيل في هذا الموقف انقسموا إلى قسمين: قسم عبد العجل وهو القسم الذي كفر ووقع في هذا الذنب وهذه الكبيرة، وقسم آخر لم يقع في مسألة عبادة العجل. فالذي حدث أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه موسى عليه السلام أن يجعل هؤلاء الناس بني إسرائيل صفين: صف من الناس الذين لم يعبدوا العجل في مواجهة صف آخر الذين عبدوا العجل، ثم نزلت عليهم ظلمة أو ظلة فأصبحوا في ظلام لا يرى أحد منهم الآخر. فماذا صنعوا؟ الذين لم يعبدوا العجل كانوا معهم أسلحة، والذين عبدوا العجل كانوا بدون سلاح. فلما أظلمت الدنيا عليهم أخذ كل واحد منهم يقتل من أمامه، يبقى اللي عبد العجل قتل من الذي لم يعبد العجل. ارتفع الظلام، ماذا رأوا؟ رأى الأب أنه قتل ابنه، ورأى الابن أنه قتل أباه، ورأى الأخ أنه قتل أخاه، وهكذا. يبقى توبة بني إسرائيل وتوبة أمة موسى عليه السلام من الذنب كانت القتل. وعن ابن عباس أيضا قال: أمر موسى قومه من أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر من أيديهم، وأصابتهم ذلة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الذلة عنهم، وقد أجلوا عن 70,000 قتيل. 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة. يبقى اللي قتل كانت بالنسبة له ايه؟ توبة. وكل من بقي كانت له توبة. ليه؟ لأنه كان ينتظر أن يقتل لكن لم يقتل، يعني في أثناء الظلام هذه الظلة التي أظلمت عليهم، قام الذين لم يعكفوا على العجل بقتل الذين عبدوا العجل. ولكن هل هم كانوا يرونهم جميعا؟ الجواب لا. فلما ارتفعت الظلة عنهم وانقشعت الظلمة عنهم، رأوا أن منهم من مات ومنهم من لم يموت، فالذي مات كانت الموت، كان الموت بالنسبة له توبة، والذي أصبح على قيد الحياة ونجا من القتل هي بالنسبة له أيضا إيه؟ توبة. ليه؟ لأنه لم يقم ويفر، إنما مكث في الأرض ينتظر أن يقتل، يعني معناه عاوز إيه؟ عاوز يتوب. إذن هنا تعلم وترى كيف يسر الله عز وجل التوبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها علينا. فالجاهل الذي لم يتوب، الله عز وجل يحجب التوبة عن المنافقين والكافرين. يبقى المؤمن هو الذي يتوب، إنما الكافر لا يتوب والمنافق لا يتوب. فلما كانت التوبة محض فضل من الله عز وجل ورحمته، حجبها الله عز وجل عن المنافقين والكافرين. ليه؟ لأنهم لا يستحقون الرحمة أبدا. وبما أن التوبة رحمة، لأن الذي يتوب الله عليه فإنه يتوب، وعندما يتوب ينجو من النار ويدخل الجنة، والمنافق والكافر لا يستحق الجنة إنما يستحق النار. فرحمة الله عز وجل أنه يرحم المؤمنين بأن يرزقهم التوبة، لكن يحرم الكافر ويحرم المنافق من التوبة. قال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليه يا رب؟ إيه السبب؟ قال الله: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الله تبارك وتعالى أيضا: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إذن فالله عز وجل حجب التوبة عن المنافقين والكافرين. فالإنسان الذي لا يتوب يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. ولمثل هذا اليوم فأعدوا. أخي الحبيب، لو أنك تملك الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل، ثم جاء اليوم الذي ستدخل فيه قبرك، فهل تعدل الدنيا كلها أول ليلة في هذا القبر؟ الجواب قطعا لا. هل تفكرت أخي الحبيب كيف سيكون حالك في هذا القبر الموحش في أول ليلة لك فيه بعد أن تركت أهلك ووطنك وناسك؟ هل فكرت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لولا إن أنا خايف إن أنتم لو أنا قلت لكم ما تدفنوش الموت، أو لو أنا دعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر فسمعتم عذاب القبر، أخشى إن أنتم لا تدفنوا ميتا عندكم أبدا خشية أن يعذب، لكنت أسمعتك دعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. فهل تفكرت كيف سيكون حالك في هذا القبر الموحش؟ بل تدبر معي هذا المشهد المهيب. عن البراء رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ لماذا هؤلاء مجتمعون؟ فقيل: على قبر يحفروه، على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه. قال رضي الله عنه البراء بن عازب قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. يعني وقف البراء أمام النبي لينظر ماذا سيصنع. فبكى حتى بل الثرى من دموعه، حتى الدموع سقطت على الأرض صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعده. استعد، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو الصوت لكثرة الحركة من الملائكة وزحام الملائكة في السماء. والأطيط بمعنى بمثال، يعني عشان أقرب لك الصورة، البيوت اللي هي ما بيكونش لها سقف مسلح، إنما بيكون سقفها خشب زي البيوت اللي بتبقى في الأرياف. السقف الخشبي ده لو واحد بيمشي فوق على هذا السقف، الناس اللي بيعيشوا ويسكنوا تحت يسمعوا حركة رجليه. ده اسمه ايه؟ الأطيط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أرى ما لا ترون، أنا شايف اللي انتم مش شايفينه وسامع اللي انتم مش بتسمعوه. إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. لو تعرف اللي النبي عارفه مش هيجي لك نفس لأي حاجة في الدنيا. هل رأيت جنازة محمولة على الأعناق؟ هل تعلم أنك ستكون مكان هذا الرجل في يوم من الأيام؟ فيا ترى كيف سيكون حالك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. بل أخي الكريم، هل تفكرت في مشاهد الآخرة لتكون لك حاديا إلى التوبة والعودة إلى طاعة الله جل وعلا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن، يعني إسرافيل عليه السلام، قد التقم القرن، يعني وضع القرن في فمه ينتظر أن ينفخ فيه، وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه: كيف نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنك تتفكر في أمور الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، يعني العرق يصل إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فهل تفكرت في نفسك في هذا المشهد يوم القيامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني يرى مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. يعني العبد في القبر يرى مكانه في الجنة أو في النار كل يوم مرتين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، يعني الموت يموت، يعني لا يصبح هناك موت بعد هذه اللحظة، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. لماذا؟ لأن أهل الجنة يفرحون لأنهم اطمأنوا أنهم أبدا لن يخرجوا من هذا النعيم، ولن يحرموا منه، حتى الموت نفسه لا يأتيهم، فلا يخرجون عن هذا النعيم أبدا. أما أهل النار فيحزنون ويتحسرون، لأنهم كانوا يأملون أن يأتيهم يوم من الأيام يموتون فينجون من هذا العذاب الأليم، لكنهم علموا يقينا عندما ذبح الموت أمام أعينهم أنهم في النار عياذا بالله من الخالدين. لماذا تبطئ ولا تكثر من الاستغفار للملك الجبار؟ لماذا لا تكثر من الاستغفار دوما وأبدا للملك الغفار؟ ألا تعلم أن حملة العرش يستغفرون لك أيها الحبيب؟ حملة العرش يستغفرون لك وأنت تتكاسل أن تستغفر لنفسك. إن حملة العرش يستغفرون لك، فإن عرفت هذا عرفت قدرك في ظل هذا الدين العظيم، أن لك مكانة عظيمة في ظل الإسلام، فإنك تستمد عزك ومكانتك من طاعتك للملك تبارك وتعالى الذي يسخر لك الكون كله من أجلك. فها هم حملة العرش يستغفرون لك، الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بل ها هو الكون كله يدعو لك إذا انشغلت بالدعوة إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. لو كنت طائعا تدعو إلى الله فكل الكائنات تستغفر لك وتدعو لك الله. أيضا اعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد خبأ دعوته شفاعة لأمته، وهذا من كرم الله عز وجل بهذه الأمة. فيا أخي، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته ليشفع للعصاة من أمته يوم القيامة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وإني اختبأت دعوتي. وفي رواية: وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وفي رواية: فتعجل كل نبي دعوته. وزاد في رواية: فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. كأنه خير النبي صلى الله عليه وسلم: تختار يا محمد أن يدخل نصف الأمة الجنة أم تختار الشفاعة؟ فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. قال: فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يفضل مغفرة الله عز وجل للأمة المحمدية على دخول نصف أمته الجنة، وهذا هو المقدار الحقيقي للتوبة ومغفرة الذنوب، أن التوبة تدخل الناس الجنة ولو كان الناس جميعا. لكن السؤال: أين من يتوب؟ لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون. فمن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، وهذا هو الفارق بيننا وبينه. قديما كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف يعملون الأعمال الصالحة ويكثرون منها ويخافون أن لا تقبل منهم. أما اليوم فأكثر الناس لا يعمل أعمالا صالحة ويطمع في أن يدخل الجنة ويأمن من مكر الله. فنحن جميعا للأسف بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ده مين اللي بيقول كده؟ أبو بكر اللي هو أول العشرة المبشرين بالجنة، اللي هو الصديق الذي سماه الله عز وجل وسماه جبريل عليه السلام الصديق، الذي سمي باسم الصديق من فوق سبع سماوات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه، صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ذكر في القرآن الكريم ثاني اثنين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه يقول: يا ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن. بل كان يمسك رضي الله عنه بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. زي بالبلد كده بيقول، بيمسك لسانه ويقول: هو ده اللي هيوديني في داهية. ازاي ده أبو بكر الصديق لا ينطق أصلا بكلمة إلا بما ترضي الله تبارك وتعالى، ورغم ذلك يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا، ف فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، كأنه عود خشب لا يتحرك، ليس كأحدنا يلتفت يمنة ويسرة في الصلاة ويقف في الصف ينظر للداخل إلى المسجد والخارج منه. قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: عندما أتي بطائر، طائر جاءوه بطائر، فأخذه فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. عارفين الطائر ده اصطادوه ليه؟ عارفين الشجرة دي قطعوها من الأرض ليه؟ لأنها غفلت عن التسبيح. ده كلام أبو بكر. فلما احتضر قال لعائشة عند سكرات الموت، قال لابنته عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. يعني هو ينظر إلى ماله، ماله هو الذي اشترى به الأشياء، حر ماله، يقول: هذا ليس من حقي، هذا من حق المسلمين. وأرسل به إلى عمر من بعده عند موته، لأن عمر هو الذي تولى الخلافة من بعده. وقال أيضا رحمه الله ورضي الله عنه، قال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعض، كنت أتمنى أن أكون شجرة تأكلني البهائم ثم أخرج روث وانتهى الأمر، معليش حساب، إنما أنا إنسان فعلي حساب وعلي عقوبة إن قصرت أو فرطت. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني خضرة تأكلني الدواب. ده حال أبو بكر. أما عمر ابن الخطاب الفاروق، يوما قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله تبارك وتعالى: إن عذاب ربك لواقع، الآية 7 في سورة الطور، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض ونام في البيت مريضا، وكان الناس يعودوه ويزوروه وهو مريض. لما قرأ قول الله تبارك وتعالى: إن عذاب ربك لواقع، ظن أن عذاب الله واقع على رأسه. وهو من؟ الفاروق الذي كان الشيطان يفر من طريق إذا رأى عمر يسير فيه. وقال لابنه وهو في الموت، عمر في سكرات الموت، قال لابنه عبد الله بن عمر لما كان عمر يفيق ويغشى عليه في سكرات الموت، فكان إذا أخذته سكرات الموت وأغشي عليه بعد أن يستفيق كانت رأسه موضوعة في الأرض، فلما استفاق فجأة وجد رأسه على حجر ابنه عبد الله بن عمر، فقال له: يا بني ضع رأس أبيك على الأرض. ثم أغشي عليه فعاد مرة أخرى فوجد نفسه ورأسه على رجل ابنه عبد الله بن عمر، فقال لابنه: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. يمكن لما ربنا يشوفني وجهي على الأرض وأنا أمير المؤمنين يرحمني. ثم قال: بل ويل أمي إن لم يغفر لي ربي. وكرر هذه الكلمة 3 مرات ثم قضي ومات رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه وأرضاه عمر كان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد عندما يمرض بسبب خوفه من آية، يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء، ما من كثرة البكاء الدموع حفرت في خدي عمر مجرى. وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار، يعني يا عمر أنت أمير المؤمنين، فتح الله عز وجل بك البلدان، مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل. فقال عمر: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر، ولا نتمنى أنجو فقط، أنجو فقط، لا عاوز حسنات ولا عاوز سيئات، كفاية بس أن أنا أنجو ولا يحاسبني الله. ده عمر. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ عرفت الصح من الغلط؟ عملت إيه بقى؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد، يعني إلى الأرض، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعض ثم تؤكل. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع، من شدة الدموع. وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، ووددت أني لم أخلق. وعرضت عليه النفقة المال، فقال: عندنا عنز نحلبها، وحمر ننتقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة يعني ملابس يرتديها، وإني أخاف الحساب فيها. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل يردد هذه الآية ويبكي حتى أصبح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أبدا، لا يستوي هذا وذاك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في المنافقين، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه هو كاتم سر الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أخبر حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين واحدا واحدا. فكان عمر رضي الله عنه وارضاه ينتظر إذا مات أحد، فالناس يذهبون ليصلون عليه، وعمر لا يسرع من أجل الصلاة على من مات، بل ينظر أولا إلى حذيفة بن اليمان، فلو رأى حذيفة قام فصلى على إنسان قام عمر وصلى عليه، وعلم أن هذا ليس من المنافقين. ففي يوم من الأيام خلى بحذيفة بن اليمان وقال له: يا حذيفة، أنشدك الله، أستحلفك بالله، هل سماني لك رسول الله؟ يعني النبي قال لك ان انا عمر من المنافقين اللي قال لك عليهم؟ فيقول: لا، ولا ازكي بعدك احدا. قال له: لا يا عمر، انت مش من اسماء المنافقين، بس والله مش هقول لحد تاني بعد كده على اسماء المنافقين، ولا هو منهم ولا لا. لذلك هذا كان حال الصحابة، وليس هذا غريبا عليهم، لأنهم تربوا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كغيره من الأنبياء، فجميع أنبياء رب الأرض والسماء كلهم كانوا يتوبون في الليل وفي النهار، فهؤلاء أصحاب الأنبياء يسألون المغفرة. وأين نحن؟ أخي الحبيب، أين نحن من أصحاب الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه؟ وعلى الرغم من ذلك فلقد كانوا يحرصون كل الحرص على التوبة وطلب المغفرة من الغفور الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ده مين دول؟ أصحاب الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه، قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى سيدنا إبراهيم والذين آمنوا معه يستغفرون، الأنبياء جميعا أصحابهم يستغفرون، بل قال الله تبارك وتعالى عن قوم موسى عليه السلام: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يبقى أصحاب موسى أيضا وقوم موسى استغفروا. وقال الله تبارك وتعالى في شأن المهاجرين من الأنصار الذين تركوا مكة وذهبوا إلى المدينة، قال الله عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فها أنت أخي الحبيب قد رأيت أن أصحاب الأنبياء يسألون المغفرة، فأين أنت؟ أين أنت من طلب المغفرة من الغفور الرحيم الغفار سبحانه؟ في الأسبوع المقبل إن شاء الله نبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم 100 مرة وأنت لا تتوب مرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.